هل هو تسبيح انقضى او ما زال ولا يزال؟ ما زال ولا يزال. طيب ما في السماوات والارض؟ ما هل اسم موصول؟ والاسم الموصول من صيغ العموم، فهل هذا مطابق للواقع ان الله يسبح له ما في السماوات والارض؟ الجواب لا، لكن يقال التسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. اما التسبيح بلسان الحال فهو عام، كل ما في السماوات فهو يسبح الله بلسان الحال، ومعنى قولنا بلسان الحال ان حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال او المقال؟ بلسان الحال، لان خلقته وما فيها من الابداع والنظام العجيب الغريب تسبيح لله، ولان صرفه عن الهدايه الى الشقاء ايضا تسبيح لله، يدل على كمال الله عز وجل وانه جل وعلا يريد ان تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. اذن الكافر يسبح بايش؟ بلسان الحال. اما بلسان المقال فلا، لانه يشرك بالله عز وجل ويصرح بان الله له شريك وهل مجرى. طيب الجمادات تسبح الله بايش؟ بلسان الحال والمقال، بلسان الحال والمقال. الانسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فصار كل ما في السماوات والارض يسبح الله بلسان الحال والمقال الا الكافر، فانه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال.